بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوانا اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. الأخ علي من بغداد سؤال هذا من الحلقة الماضية، يقول يصير أغير تاريخ رأس السنة الخمسية؟ بالنسبة للي يتكسب، اللي يشتغل، اللي يعمل موظف، عامل، مزارع، مهندس، طبيب، يوم شروعه بالوظيفة، بالعمل، بالتجارة، بالزراعة، هذا يكون هو يوم، هذا اليوم يكون هو رأس السنة الخمسية في هذا التاريخ. فلو واحد مثلا اتعين في واحد رمضان أو عمل في التجارة في واحد رمضان، هذا اليوم يكون هو رأس السنة الخمسية. يصير يقدم هذا رأس السنة؟ يصير يقدم، نعم يجوز يقدمه. يعني إذا كان مثلا واحد رمضان هو رأس السنة الخمسية، يصير يخليه بشعبان، يخليه برجب، يخليه بجمادي، يخليه بصفر، يخليه محرم، تقديمه يخالف، يجوز يقدم رأس السنة الخمسية مالته مثلا من رمضان إلى محرم، من رمضان إلى، من شهر رمضان إلى رجب، وهكذا. التقديم جائز، التأخير لا ما يجوز، تأخير رأس السنة ما يصير. الاتصال الأخ بكر من ديالى، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله مولانا. حياكم الله، أهلا بكم، تفضل بكر. عندي سؤال نظام كن مولانا. تفضل. شلون نقدر نعرف الشخص عادل واقعان؟ وإذا ما نقدر نعرف، شنو تكليف أهل المرأة إذا الطلاق الخلعي مو صحيح بسبب عدم توفر العدالة الواقعية للشاهدين؟ كيف نعرف أن العدالة، شنو العدالة؟ أن الشاهد عادل؟ شلون نقدر نعرف الشخص عادل واقعاً؟ نعم. وإذا ما نقدر نعرف، شنو تكليف أهل المرأة إذا الطلاق الخلعي مو صحيح بسبب عدم توفر العدالة الواقعية للشاهدين؟ إذا كان طلاق الخلع، إذا كان طلاق الخلع إيش بيه؟ شلون نقدر نعرف الشخص عادل واقعاً؟ لا ما نقدر نعرف. شنو تكليف أهل المرأة إذا الطلاق الخلع صحيح بسبب عدم توفر العدالة الواقعية للشاهدين؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، شلون طريقة الرجوع لفقيه آخر يجوز العدالة الظاهرية في الطلاق؟ يعني النية فقط تكفي؟ رحم الله والدك مولانا. أم سجاد من ديالة يقول عايشين احنا وزوجة ابي. نعم. بدي اتصال دعاء من بغداد، السلام عليكم دعاء. وعليكم السلام. بيلي واحد لاقى فراش، تكرا من تبين جبال فراش البيته ومصلى عليه، وبعدين قال له ما يجوز، شنو حكم صلاة القديمة؟ فراش، شنو الفراش ايش بيه؟ وجد الفراش، وجد عثر عليه؟ ما اسمع شلون؟ شنو الفراش ايش بيه صلى عليه؟ هو لعبي للزبالة تكرم انت، فراش البيت وصلى عليه، بعدين قال له ما يجوز. ليش ما يجوز؟ ليش؟ ما ادري، قال له شيء انت لابين ليه صلى عليه. يقول شنو حكم صلاتي السابقة؟ انت لا تصح. يا رب ان شاء الله؟ نعم. واضح. نعم. إذن أم سجاد من ديالة تقول زوجة أبي عندها طحين وأني ألقيت عليه نفض على هذا الطحين، ما حكم ذلك؟ هذا العمل اللي قمت به هذا العمل مو صحيح مو جائز، أنت عليك الضمان في حالة تلف هذا الطحين وعدم الاستفادة من عنده، عليك ضمان هذا الطحين اللي أتلفتي كم كيلو، هذا كم كيس، هذا أنت ضامن إليه. فإذا مثلا أنت أتلفتي كيس فأنت ضامن لزوجة أبيكي بكيس، اثنين ضامن الاثنين، خمسة ضامن الخمسة، وهكذا. فإما تعطينها قيمة الطحين بسعر اليوم أو تعطينها الطحين، لأنه الطحين من المثلي فأنت تكوني ضامنة للمثل، يعني إما تنطينها طحين تأخذينها طحين أو تنطينها مبلغ الطحين بسعر اليوم، لأن كما قلت أن هذا من المثلي. الاتصال. نعم. الأخ بكر من ديالة يقول شلون نعرف أنه العدالة، شلون نعرف أنه العدالة الواقعية؟ العدالة الظاهرية ممكن أنه واحد يعرفها، العدالة الواقعية صعبة أنه تنعرف. هذا العدالة الظاهرية مثلا من خلال العلم الوجداني، من خلال الاطمئنان الناشئ من المناشئ العقلائية، من خلال الاختبار، حسن الظاهر، أيضا حسن الظاهر. هاي بالنسبة للعدالة الظاهرية. العدالة الواقعية صعب إحرازها. لكن نعم عندنا الأخ رائد من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام. مولاي حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. مولاي أنا جيت من كربلاء، أجاوز مسافة 35 إلى 37 كيلو متر. 35 كيلو مسافة. 35 كيلو متر. بس ذهابا، يعني رجعت أداوم يوم أروح الصبح أرجع الظهر. داوم الصبح وترجع الظهر؟ هذا أول يوم. ثاني يوم أروح الظهر ويا صلاة الظهر وأرجع. ثاني يوم الصبح، ثالث يوم الصبح، يعني أول يوم أروح وأرجع، ثاني يوم بس أروح، ثالث يوم أرجع، رابع يوم استراحة. حكمي أنت سافر له حكمي محل خامسين. عفوا أنت بهذا المكان قد صار لك؟ صار تقريبا أكثر من سنتين. ومستمر بهذا الموقع؟ مستمر حاليا لهذا الموقع، ما أعرف إلى متى مستمر به. صح. الأخ حيدر من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله، تفضل حيدر. الله يسلمك. ممكن اتصل بالشيخ السيد عفو؟ تفضل تفضل تفضل حيدر. شيخ ابن زحمة عليك، بس رأيت هاي الشغلة واحدة، شغلة الخمس وشغلة الزكاة، اذا انسان يعني استوى طالع مثلا بيت واحدة وما عنده سنة خمسية، وما عنده سنة يعني محددها مثلا وقت لإخراج مالته، إذن هاي شلون هاي الحالة يبلش وهو أموره تعبانة، يعني ما عنده إمكانية مثلا يقول سيارة وبيت ملك أو هكي شيء، يعني إنسان بسيط استوى بادي حياة، هذا هم عليه لو لا؟ واضح إن شاء الله. سؤال آخر؟ لا تسلم، رحمة الله. شكرا جزيلا. الأخ مصطفى من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم سيد. عليكم السلام، حياكم الله، تفضل. بس سيد بلا زحمة عليك، عندنا عائلة. نعم. بس هيك هم يعني بعدهم شباب بس ما يصومون. نعم. يعني يقولون احنا ما نقدر نصوم، بس شنو يعني حكمهم؟ هم يقولون ما نقدر نصوم بس هم شباب. شنو السبب ليش ما يصومون؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ مرضى؟ لا سيدنا، ما هو ماكو مرض، بس هم يقولون يعني ما نقدر ما نصوم احنا. نعم. بس هم ما يقدرون يصومون. نعم. شو يصيرون منك ذولا؟ عماني. نعم. واضح. الأخت أم محمد من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلوا أم محمد. سيدنا عندي سؤال. إحنا يعني إحنا هنا ساكنين بالنجف، وبنتي انقبلت هالسنة كلية بالديوانية من بداية السنة، فهي كانت يومية تروح تجي بالديوانية خط سيارة، فكان عليها حكم يعني هو كثيرة السفر، حكم يومية تروح وتجي للديوانية. هسه هم قبل رمضان بعشر أيام عطلوا، يعني قعدوا بالبيت على مود امتحانات نهائية. ودني بداية رمضان هذا كله صاموا هنا بالنجف، وبدت امتحاناتهم من يوم السبت أمس، أول يوم امتحانات. امتحاناتهم ست أيام، كل سبت وثلاثاء، ست أيام وبرمضان عندهم امتحانات. يبقى عليها حكم كثيرة السفر. يعني هي قبل رمضان كانت كثيرة السفر مو؟ بلي بلي بلي كثيرة السفر. فهسه هم عندهم أيام امتحاناتهم مدة ست أيام، كل سبت وثلاثاء، مدة ثلاث أسابيع. فهل إنه عليها يبقى حكم كثيرة السفر إنه يعني صيام بس شهر مثلاً؟ بس شهر يعني بس شهر واحد. شنو بس شهر واحد سيد؟ يعني قصدي بس شهر واحد ستة أيام، بعد وراء رمضان شنو إيش راح يصير؟ ولا رمضان بعد تجي العطلة، بعد تجي العطلة الصيفية، بعد ما عندهم دوام، هاي هي يقعدون بالبيت. يعني هي امتحانات النهائية مع الأخير السنة، هن ذن الست أيام أخير شيء امتحانات، كل سبت وثلاثاء، بعد وراها تجي العطلة يعني. نعم واضح. إن شاء الله السنة تجي، يعني إن شاء الله إن شاء الله بكيصير نقلها للنجف، هي هاي لها أول سنة بالديوان. واضح إن شاء الله. إن شاء الله بيكي نقدر نقلها للنجف. إن شاء الله واضح إن شاء الله واضح. الأخ يحيى من بابل، السلام عليكم يحيى. حياكم الله يا حيا، تفضل. أنا رحت مسير ويعني ولاية 22 كيلو. نعم. يعني شوف على الإفطار أو شيء. شو وقت رجعت؟ يعني هو رحت الصبح يعني بالتسعة، رجعت يعني ثانية يوم الصبح قبل يعني قبل الأذان. لك سؤال آخر؟ أم زمن من ميسان، السلام عليكم أم زمن. سيدنا أخوه يريد يتزوج من غير دولة. بلي. هل يجوز؟ الو. واضح. اي هاي من هاي سورية. سورية؟ اي. نعم. شكرا جزيلا. نعم. عندنا الاخ بكر يقول ما هو تكليف المرأة اذا كان الطلاق الخلعي غير صحيح؟ تعيد الطلاق هذا. تعيد الطلاق إذا كان الشهود مو عدول، فتعيد الطلاق أمام شهود عدول، يعني الزوج هذا والزوجة، هذا الطلاق الخلعي يعيدونه أمام شهود عدول إذا كان هو قد وقع بمحضر شاهدين غير عادلين. يقول كيف، سؤال آخر الأخ بكر يقول كيف نرجع إلى فقه آخر في مسألة الشهادة الواقعية؟ سمح سيدي يفتي فتوى، يعني مو عند احتياط، فما يصير الرجوع، ما يجب عليك التقييد بالفتوى، هو ما يحتاط احتياط وجوبي او لزومي حتى ترجع الى فقيه اخر. نعم. اتصال ابو علي من ميسان، السلام عليكم. عليكم السلام الله. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. ايه تفضل ابو علي تفضل. ولا عندي انا مقلد سيد علي الثاني. نعم. ومسافر ودوام بالرمادي. نعم. وهو طالت بالطريق ما يعني توقعت ما وصل المكان قبل الظهر، وانا وصلت الظهر يعني وين الصلاة. افطرت في الطريق؟ ايه افطرت في الطريق، قطعت المسافة، افطرت في الديوانية. نعم فطرت بالطريق. واضح ان شاء الله واضح. شكرا جزيلا. الو اكو اتصال؟ حسن من واسط، السلام عليكم حسن. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله حسن. الله يبارك فيك مولانا، عندي سؤالين. تفضلوا. السؤال الاول، انا على باب الله عندي المحل. نعم. وعندي سيارة تسوق بالشهر حوالي 7 مرات أو 8، المسافة 60 كيلو. من مرات بالشهر؟ ثمانية بالشهر. ثمانية بالشهر. يعني 8 إلى 7 مرات بالشهر. أنت عملك سائق؟ عملك سيارتي؟ لا أنا عملك مو سائق. لا يعني سيارتي مخليها خاصة بس المحل. نعم. السؤال الثاني، من أيام بالشهر؟ نعم يعني من 7 إلى 8. واضح ان شاء الله مولانا. بدي واضح. ام امير من ميسان، السلام عليكم. ام امير. السلام عليكم سيدنا، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم سيدنا. شغلات هاي السوريات من عون، احنا عندنا مطلقات وارامل وشابات. نعم. الزواج على خطبة الجمعة، فاحنا تجرى العراق الارامل كثرت والمطلقات لا يجوز. ساي جماعتنا بنيسان كل سوريات جابوهم. جزاكم الله خير أم أمير، الله يبارك بكم إن شاء الله. أم ملاك من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أم ملاك. سيداني برمضان صمت 4 أيام وحامل الشهر الثامن. الشهر الثامن وقلت حركة الطفل وفطرت. حامل في الشهر الثامن؟ اي في الشهر الثامن وقلت حركة الطفل، يعني قام يتحرك وفطرت. واضح ام ملاك ان شاء الله واضح. الله شكرا جزيلا ام ملاك. الاخ مجتبى من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم مولانا، حياكم الله. ابو مجتبى تفضل. مولانا انا بالنسبة لي حتى المصلح مال دبابات، فكل 15 يوم 20 يوم اروح اصلح بالقائم بالموصل. فعبقى صايم شلون؟ كم سفرة عندك بالشهر؟ والله حسب ما يصير عندهم حصلات. يعني تقريبا ايش قد؟ يعني مرات حجر سيام مرتين ثلاثة بالشهر. بالشهر ايش قد؟ بالشهر جبتك يعني يمكن 6 مرات 7 مرات اروح اصلح بقائم بحديثة بالموصل. نعم. وارجع المكالمة في السنية. واضح. اكو سؤال اخر؟ لا سلامتك. شكرا جزيلا اخ مجتبى. دعاء من بغداد يقول الفراش وجد شخص بالزبالة وصلى عليه، ما حكم ذلك؟ هذا الفراش إذا أعرضوا عنه ما يردونه، يعني هم ذابينه ماكو مشكلة واحد يصلى عليه إذا كان نظيف. إذا هم ما يردونه ذابينه أعرضوا عنه هذا خرج من ملكيتهم، فبإمكانهم يصلون عليه إذا خرج من ملكيتهم بالإعراض عنه وكان طاهر فممكن أنه الصلاة علي. أما إذا كان لا هم ما معرضين عن هذا فهذا يجب التعريف عليه، يجري حكم عليه اللقطة إذا كان ضايع، وإذا كان ناسين يجري عليه حكم مجهول المالك، فيجب الفحص عن صاحبه وما يجوز التصرف به. نعم. أم علي من ديار، السلام عليكم. إيه أم علي. تفضل أم علي. تفضل أم علي. تفضلوا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا علي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام، حياكم الله معالي، تفضل. سيدي انا متساءل حكيت لك على السياسة بها النفط. نعم نعم، جاوبت سؤالكم، جاوبته. السياسة بها نفط حكيت لك عليها. اي ذبيتي على الطحين؟ لين ما تبون توفي. اها. ما تبون توفي. الورثتهم علي الورثتها. ورثتها. أبوي متوفي أقول لك كل مرة طيب. ورثتها، ورثت زوجة والدك ورثتها. يعني قلوا له من الكبائر هاي. إيه ما يخالف، استغفرت استغفرتي ما طول استغفرتي وتبتي. قلوا له من الكبائر هاي صحيح. أنت عليك إنه استغفرتي وتبتي، فقط عليك إنه الضمان هسه الآن، أنت عليك هذا الطحين ما طول هي متوفية ترجعينه لورثتها. شكرا أختم علي. أكو سؤال آخر؟ أم علي من السماء، والسلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، حياكم الله، تفضل أم علي. رمضان كريم سيدنا. عندي سؤال، يعني مسلسلات الهندية أو هاد. عليكم السلام سيدنا. هذا السؤال عندي، يعني هاد مسلسلات التركي والهندي الإباحية المحرمة، يعني أنا عيالي يعني تابعون، أنا تنتهم يعني هم يقعدون على هالمسلسلات يتابعونها، انا شنو واجبي؟ اقعد لو ما اقعد؟ لا ما قعدت يعني ما تقول الا بقى لوحدي بالغرفه، حالي نفسي يصير عندي يعني ابقى لوحدي دوم محصورين، هم دائما يتابعون المسلسلات. نعم. انا شو اسوي؟ اقعد وياهم لو ما اقعد؟ واضح ان شاء الله، واضح. ام علي من دياله، تفضل ام علي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلوا ام علي. معك سيد، حياكم الله، تفضلوا ام علي. سيد انا قبل كان اخوي يعطينا دجاج من الشارع ياخذه ويقول لنا بيعه، واحنا نروح نجيب رقبي وعنب. نعم. انا اتكفر عن سيئات شلون. نعم. دجاج منين يجيب يعني من الناس؟ انا اتكفر عن سيئات شو اسوي بهاي الحاله. سؤال ثاني؟ نعم. من الشارع يا أخي، من الشارع يقوبة. نعم. من جيراننا. نعم. من جيرانكم. نعم. واضح. السؤال الثاني معلي. علي؟ السؤال الثاني؟ نعم. نعم علي، شنو السؤال الثاني؟ أنا كان مطلوبة 6 أشهر طلب، 4 أشهر ثمن، 4 أشهر ثمن كلهم. نعم. يعني يوم ورا يوم. نعم. نعم. نعم. أكملي. والثانية 3 أشهر ثمن متقطع يصير؟ الأخ حسين من ميسان، السلام عليكم. لو تفضل حسين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل حسين. سيدنا بني، تفضل حسين. سيدنا أنا وياي عندي زوجتي مريضة وكلية واحدة، الدكتور قال ما تقدر ما يصير الصوم، هي دي الصوم المسألة مالتكم سيدنا شنو؟ واضح، شكرا. الأخت منال من واسطة، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك سيد؟ حياكم الله، تفضلي. ألو، تفضلي أخت منال، تفضلي. أنا سيد سؤال عندي وياك. تفضلي تفضلي، شنو سؤالك؟ العام رمضان الفات مطلوبة وبس ما قضيتهن، شنو سبب الطلب؟ معكم. شنو سبب الطلب؟ الطلب 6 أيام. ليش افطرتي؟ لا صايمتهن بس ما لا افطرتهن العفو بس ما قضيتهن. صار عندي موقف صعب. واضح، انت كنت مريضة؟ اي نعم. نعم. وصرت زينة بعدين بعد شهر رمضان لو استمر مرضك. اي نعم كنت مريضة وما قضيتين من اجى رمضان انا ما قضيتين. اي نعم صرت زينة. واضح ان شاء الله. شكرا جزيلا اخت منار. ام علي من السماء والسلام عليكم. ام علي سمعيني ام علي قطع الاتصال. ام علي نأسف لذلك. الاخ علاء من كربلاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله اخ علاء تفضل. انا عندي زوجتي. نعم. عندي زوجتي ما صايمه يعني 11 سنه صار بس هي تشتغل بحار وشمس. نعم واضح ان شاء الله. اي شيخنا اكو سؤال اخر على رحم الله والديك. يا شكرا جزيلا. شكرا. الاخ رائد من كربلاء يقول المسافة بين بيتي وبين عملي 35 كيلو هل اعتبر كثير السفر ويبقى الفترات طويلة؟ لا ما تعتبر كثير السفر. ما طول المسافة مو امتدادية، المسافة هنا تلفيقية. فإذا كانت المسافة تلفيقية وكان السفر للمقر هنا ينقطع حكم السفر بالذهاب إلى المقر، فما تعتبر أنت كثير السفر، فقط في هذا مقرك اللي بعد 35 صلاتك تمام. أما إذا سافرت إلى مكان آخر فعليك التقصير أو ما تعتبر كثير السفر. نعم لو كان عملك يستمر لمدة 6 أشهر، يستمر لمدة سنة بحيث ما يصير مقر لك، نعم تعتبر كثير السفر. أما إذا كان مقر عملك تبقى فيه فترات طويلة بحيث يكون مقر لك، فهذا المرور به يكون قاطع لحكم السفر، المرور بالوطن. أم علاء من ذي قار. أم علاء من ذي قار السلام عليكم. أم علاء. عليكم السلام سيدنا. حياكم الله. تفضل تفضل أم علاء. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام أهلا بكم. تفضل أم علاء. عليكم السلام شلونك. حياكم الله. تفضلي. سيد بلي. أنا قبل كنت أفضل ما أدري بعمر الجد. نعم هذا سيد بلي. أسمعك تفضلي. تفضل. انا قدني عندي يعني ما ادري بروحي قد المطلوبه، ما ادري عمري ايش قد وصليت وصمت، ما ادري يعني كان فاقد الذاكره، ما ادري دوم ايش قد عمري صليت، ايش قد عمري وصليت وصمت، ما ادري بروحي ايش قد مطلوبه. واضح الشيء. واضح واضح واضح العلام. يعني ما ادري بعمر قد، ما ادري قد عمري صليت، كنت اصلي مصوم مقطع وهاي وقت افطر متعمد واصوم، يعني فحاله فايت حاله. انا استفسرت قالت لي مطلوبه 6 أشهر. الأخ أمير من ذي قار السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. حياكم الله أخ أمير تفضل. الله يرحمه ويديك مولاي. نزحنا عليك عدة استفسار مولاي بلازحنا. تفضل أمير تفضل. الله يزيد فضلك مولانا. تفضل أمير. مولانا بلازحنا عليك، أنا وأنت في ابن الديوانية وأداوم بالقاعدة مالت الإمام علي الجوية، وطلعت بالثمانية الصبح صار عندي عطل بالسيارة تقريبا بالـ10:30، تعطلت ما وصلت للدوام بالوقت المحدد يعني قبل 12 قبل أذن علي بالناصرية، يعني أذن علي بالشماوة ها، يعني أفطار علي أو أكمال للصيام، أنا ظليت على صيامي بس إذا أعرف شنو في الطريق. أذن المؤذن في الطريق بالطريق أذن علي يعني بالشماوة. كنت وين متجه؟ بيلي وين متجه كنت للذيقار؟ للناصرية وانا احلي بغمات يعني اذن عليها باستماعه. واضح ان شاء الله. واضح شكرا جزيلا مولانا. حياكم الله. حياكم زينب من البصرة. السلام عليكم زينب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا سألتك في برنامج على موضوع أختي، يعني هي تصوم مو ما تقدر، بس هي صار عندها خلل بالنية على موضوع النية، يعني أنا سامعة إذا صار عندها خلل بالنية تجددها وتقضي من خلص رمضان. صار خلال عندها بالنية في صوم رمضان، يعني تقول أصوم ما أصوم بعد ما أصوم تقول لهم هاي يعني نوت الإفطار، هي نوت الإفطار؟ إيه قالت أستفطر جوعانة بعد ما أصوم. بنت أختك هي؟ بنت أختك هي؟ بنت أختك هي؟ بنت أختك هي؟ أختي. إيش قد عمرها؟ تقول غدا سن التكليف، إذا هي صارت السنة الثانية أصوم. يعني هسه هي بالغة سن التكليف؟ نعم نعم بلغت هذا رمضان. واضح. حيدر من بابل، السلام عليكم حيدر. السلام عليكم سيدنا العزيز. السلام، تفضل حيدر. الله يحفظك سيدنا. سيدنا أنا عسكري أداوم تكريت. نعم نعم سيدنا أداوم تكريت، و بالنسبه للالتحاق والنزول مالتي علي افطار لو لا جد عندك كثره السفر؟ انت عندك كثره السفر؟ لا هو يعني بالنسبه لي بس دوامه، يعني 12 يوم ب 12 يوم، يعني كل 12 يوم التحق من الحله التكريت، وابقى هناك 12 يوم همين انزل من تكريت للحله، يعني هي بس هاي الفتره يعني. والسؤال الثاني عندي شلون اعرف علي يعني واجبة الخمس والزكاة، وبالنسبة لي أنا يعني عسكري وراتب عندي، ويعني الحمد لله الأمور عندك، شلون أعرف عندك يعني عندك الخمس والزكاة؟ عندك محاصيل زراعية تمر حنطة؟ عندك محاصيل زراعية؟ عندي بس يعني شيء بسيط ما أستخدمه، يعني دائما أكرمه يعني أمطيه لأنه ما يسوى. حنطة شيء شعير تمر عندك؟ لا ما عندي. لا يعني ذن بس خمس، يعني علي أنا بس جيت لك، أنا عايش بس على راتب. واضح، شكرا جزيلا. تبارك من الديوانية، السلام عليكم. تبارك تبارك، السلام عليكم. تبارك تبارك، تفضلوا. شنو سؤالكم؟ تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا تبارك. سيدنا بس عندي سؤال اذا ما صار دخله. نعم ما هو؟ انا البارحه نعم انا البارحه طلع سممت وقمت اتقيا، يعني هل حسيت بالصار؟ متعمدة تقيت؟ متعمدة؟ ها؟ لا لا ها؟ ها؟ لا لا مو متعمدة. لا لا مو متعمدة. واضح ان شاء الله، واضح. نعم. إذن إلى هنا نكتفي بتلقي الاتصالات، وإن شاء الله سأبدأ في الجواب عن الأسئلة التي وردت إلينا. الأخ حيدر من بابل يقول إذا إنسان طالع تو من بيت، هل يجب عليه الخمس وهو ما عنده أموال؟ إذا كان الشخص يعمل في يوم شروعه بالعمل بالوظيفة، هذا رأس السنة الخمسية، فكل ما يجي هذا التاريخ إذا أكو شيء عنده زائد على المؤونة، فائض عن الحاجة، ما استعمله في المؤونة، مواد غذائية زائدة، نفوط، أثاث، فراش، أواني، فلوس إلى آخره، كل شيء زائد على المؤونة إذا عنده خمس، إذا ماكو عنده زيادة لا يجب عليه الخمس. مصطفى من البصرة يقول أعمامي ما يصومون وهم شباب يقولون ما نقدر نصوم. إذا كان عندهم عذر شرعي ما يخالف، يعني كما لو كان مثلا مريض مسافر أدى عذر شرعي، المريض يقضي بعد شهر رمضان يقضي إذا كان عنده عذر شرعي. أما إذا كان ما عنده عذر شرعي فهذا إفطار شهر رمضان يعتبر من الكبائر، عمل محرم ومن الكبائر، يوجب القضاء ويوجب الكفارة أيضا. وبالنسبة أنت يا مصطفى وظيفتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أم محمد من النجف يقول بنتي تدرس في الجامعة الديوانية وكانت كثيرة السفر يوميا قبل شهر رمضان، إذا فقط شهر رمضان ستة أيام نعم إذا عدها كثرة سفر وشهر من الأشهر هذه، يعني مثلا هي في 8 أشهر عدها كثرة سفر دراسية، 8 أشهر عدها بحدود 8 أشهر دراسة، فقط شهر واحد من هذه الأشهر ما عدها به كثرة، ما يأثر هذا، يعني تستمر على كثرة السفر إذا فقط شهر واحد مو أشهر متعددة. يعني هي عدها كثرة سفر في 8 أشهر، شهر واحد من ذن الثمانية ما بي 10 ب6 مثل ما تفضلت، نعم حكمها كثير السفر، تصوم وتصلي تماما، ما طول شهر واحد ما يأثر. يحيى من بابل يقول سافرت الصبح مسافة 22 كيلو ورجعت بعد الأذان في اليوم الثاني، هل يجب علي الإفطار؟ نعم أنت الآن مسافر، بالنسبة لليوم اللي طلعت به الصبح أول يوم هذا واجب عليك أنه تفطر، ما يصح من عندك الصوم. اليوم الثاني إذا رجعت قبل الزوال وصلت للمدينة وما متناول شيء من المفطرات تجدد النية والصوم. أما إذا وصلت إلى مدينتك قبل الزوال وتناولت المفطر في الطريق ما عليك شيء، فقط عليك القضاء. أما إذا رجعت بعد الزوال ثاني يوم رجعت بعد الزوال فيجب عليك الإفطار. أم زمن من ميسان تقول أم زمن تقول يقول أخي يريد الزواج سورية هل يجوز ذلك؟ نعم إذا إنسانة مؤمنة متدينة عندها أخلاق لا مانع من الزواج منها. أبو علي من ميسان يقول أني من مقلدي السيستاني، دام ظله أداوم في الرمادي أفطرت في الديوانية في الطريق، ما حكم ذلك؟ إذا أنت مو كثير السفر سافرت مو كثير السفر فيجوز لك الإفطار في الطريق، يجوز الإفطار في الطريق إذا سافرت مثلا وأذن أذان الظهر بالطريق بالديوانية، مثلا أنت متجه للعمارة الميسان وأذن أذان الظهر أو صار الزوال في الطريق يجب عليك الإفطار في هذه الحالة. نعم إذا سافرت قبل الزوال ووصلت إلى مدينتك قبل الزوال ولم تتناول أي شيء من المفطرات وصلت قبل الزوال، نعم هنا يجب عليك أن تصوم ذلك اليوم. حصل من واسط يقول عندي محل وعندي سيارة أسوق بيها من 7 إلى 8 أيام في الشهر، يعني أنت إذا سايق ما عندك كثرة فعلية، هنا عندك كثرة تقديرية 7 و8 عندك هاي كثرة تقديرية، فإذا عندك كثرة تقديرية فقط من تسافر السفر مرتبط بعملك أنت بهاي الحالة اتم، إذا كان السفر يعني مرتبط بعملك ويجب عليك الصوم. أما إذا سافرت السفر مو مرتبط بعملك، يعني رحت بالسيارة بس مو بعملك، أو مثلا تركت السيارة مالتك وسافرت لغرض التنزه أو للطبيب مو بسيارتك، نعم يجب عليك الإفطار ويجب عليك قصر الصلاة. السائق إذا عدى كثرة فعلية 10 أيام في الشهر في جميع أسفاره يتم ويصوم ما ما طول أدى كثرة فعلية في جميع أسفاره داخل العراق خارج العراق جميع أسفاره ما طول أدى كثرة فعلية يعني كل شهر 10 أيام يكون يصوم ويجب عليه أنه يصلي تمام. إذا كان عنده كثرة ولكن مو كثرة فعلية كثرة تقديرية فقط السفر اللي مرتبط بعمله يتم به ويصوم أما السفر اللي ما مرتبط بعمله عليه أنه يفطر. أما إذا كانت سفراته قليلة سفرة 2-3-4 بالشهر فيجب عليه الإفطار وقصر الصلاة. أم ملاك من كربلاء تقول في شهر رمضان حامل في الشهر الثامن وافطرت بسبب قلة حركة الطفل. وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص من هؤلاء الأشخاص الحامل المقرب إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد فأنت حامل بالشهر الثامن أنت تعتبرين حامل مقرب. إذا الصوم يضرك أنت شخصيا أو يضر الجنين تقولين يعني عنده قلة حركة فالصوم يأثر على الجنين هذا نعم وردت لك الرخصة في الإفطار يجوز لك تفطرين وعليك القضاء بعد شهر رمضان وبالإضافة للقضاء تجب عليك الفدية والفدية هي 3/4 كيلو من الطعام. مجتبى من كربلاء يقول أنا عسكري مصلح دبابات أسافر الشهر 6-7 مرات وأرجع إلى مكاني ما حكم ذلك؟ إذا كان سفراتك قليلة 7 أو 8 أنت الواجب هنا تقصر الصلاة صلاتك قصر ويجب عليك الإفطار. إذا عندك 7 فأقل 7, 6, 5, 4 فأقل هنا يجب عليك قصر الصلاة ويجب عليك الإفطار. وإذا عندك 8 أو 9 سفرات في الشهر فتجمع بين القصر والتمام يعني الصلاة الرباعية تصليها مرتين من باب الاحتياط تصلي الظهر 4 ركعات كاملة وتصليها ترجع ركعتين صلاة العصر أيضا تصليها ركعتين وتعيد تصليها 4 ركعات تجمع ما بين القصر والتمام. إذا كنت عندك 10 سفرات في الشهر فنعم يجب عليك اتمام الصلاة ويجب عليك الصوم. أم علي من ديالة عندها سؤالان. السؤال الأول تقول مطلوبة صوم يصير أصوم متقطع ما يشترط التوالي في قضاء شهر رمضان؟ إذا أنت مطلوبة صوم فاتج صوم شهر رمضان شهر 20 يوم 10 أيام 5 أيام ما يشترط التتابع في القضاء ما يشترط التتابع يصير أنه مثلا تصومين يوم يومين 3 وتفطرين تصومين 5 أيام وتفطرين تصومين 10 أيام وتفطرين كل هذا يصير ما يشترط التتابع أنه في قضاء شهر رمضان فاتك 30 يوم مثلا أو شهر مواجب عليك أنه تصومين ومتتابع تقضين ومتتابع. القضاء يختلف عن الأداء. نعم الأداء يجب أن يكون متتابع صوم شهر رمضان يعني كل شهر رمضان تصومين يوم بعد يوم ما تفطرين أي يوم من الأيام. النذر أيضا إذا ناذر شهر وقاصد التتابع أيضا تصومين هذا الشهر بشكل متتابع. أما إذا لا أنت كان عليك قضاء شهر رمضان الآن ما يشترط التتابع في القضاء يصير تقضين هذه الأيام متفرقة يوم ويومين وتفطرين وترجعين الصومين وهكذا ما يشترط التتابع في القضاء. قضاء شهر رمضان يعني تصومين شهر متتابع يوم بعد يوم من دون إفطار في البين. سؤال ثاني أختم علم الديالة يقول أخونا يجيب دجاج من جيراننا ما حكم ذلك؟ هذا خج ضامن الدجاج اللي سرقه من جيرانه عليه أنه يرجعه شقد أخذ منهم دجاج عليه أنه يرجع هذا الدجاج أو قيمة هذا الدجاج بسعر اليوم فهو ضامن بالنسبة لأخوك ضامن. وهذا العمل اللي تصرفه عمل مو صحيح إثم بحرمة عليه وخاصة مع الجيران هذا الفعل هو يرتكبه. أم علي من السماوة تقول ما حكم مشاهدة المسلسلات الهندية والتركية؟ المسلسلات التركية والهندية إذا كانت تحتوي وهي في الغالب يعني تحتوي على ذلك تحتوي على لقطات غير أخلاقية وغير شرعية، فيحرم متابعة هذه المسلسلات إذا كانت مثيرة للشهوة أو كان المشاهد لا يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام عند مشاهدة ومتابعة هذه المسلسلات. إذن سماحة السيد يفتي فتوى بحرمة متابعة هذه المسلسلات إذا كانت مثيرة للشهوة أو كان الشخص المتابع ما يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام عند متابعة هذه المسلسلات، بل الأحوط لزوما عدم متابعة هذه المسلسلات اللي تحتوي على لقطات غير شرعية وغير أخلاقية حتى مع عدم الإثارة ومع عدم أو مع عدم خوف الوقوع في الحرام. النحسيا من ميسان يقول زوجتي مريضة وعدها كلى وحدة، والطبيب قال لا تصومي. إذا كانت هي تتضرر من الصوم، تعرف نفسها أنه تتضرر من الصوم، في هذه الحالة لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها الصوم إذا كانت تتضرر من الصوم ضررا صحيا بمقدار معتد به. أما بالنسبة لقول الطبيب إذا قال لا تصومي، قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز الأخذ بقول الطبيب. يعني الطبيب عندما يراجع المريض يفحص يفحصه، والطبيب يقول للمريض مالته يقول له أنت لا تصوم، ترى الصوم يضرك أنت. إذا هذا قول الطبيب ولد عند المريض الظن بالضرر أو احتمال الضرر، نعم جاز الأخذ بقول الطبيب في هذه الحالة ويفطر وعليه القضاء بعد شهر رمضان إن شوفي من المرض. أما إذا استمر به المرض إلى شهر رمضان الثاني فيسقط القضاء وتجب الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. منال من واسط تقول مطلوبة صوم بسبب المرض 7 أيام ولحد الآن ما قضيتها. يا أخت منال، إذا أنت كنت مريضة في شهر رمضان وأفطرتي ومرضك استمر من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني فأنت يسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية يوميا 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا أنت أفطرتي في شهر رمضان ولكن بعد شهر رمضان صرت زينة، حالتك الصحية تحسنت وتماثلت للشفاء، نعم هسه الواجب عليك أنه تقضين بعد شهر رمضان. صحيح أنه الوجوب مو فوري، وجوب القضاء ليس وجوبا فوريا، يجوز التأخير ما لم يحصل تواني، ما لم يحصل إذا حصل تواني نعم حرام، أما إذا لم يحصل تواني يجوز التأخير إلى مجيء شهر رمضان إلى ما بعد شهر رمضان الثاني. ولكن إذا إجى شهر رمضان الثاني وأنت ما قضيتي عليك فدية تأخير، يعني إذا قضيتي هاي الأيام بعد شهر رمضان الثاني عليك فدية تأخير وهي 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام. علاء من كربلاء يقول زوجتي ما صايمة 11 سنة وهي تعمل، ما حكم ذلك؟ بالنسبة اللي يعمل اللي عنده عمل خاصة الأعمال الشاقة مثل يعني يشتغل في المخابز في الأفران في الطرق مثلا في الزراعة في البناء وإلى آخره، ذول اللي يمارسون أعمال شاقة إذا يسبب لهم الصوم ضعف عن الاستمرار عن العمل اللازم للمعاش، أو أنه العامل لا يتمكن من الاستمرار على الصوم بسبب غلبة العطش، ذولا إن كان بالإمكان تغيير نوع العمل من هذا العمل الشاق إلى عمل آخر، في هذا الحالة يجب عليه أنه يغير، وإذا كان ما يقدر يغير فخلي يأخذ إجازة، يأخذ إجازة، وفترة الإجازة هو أي يعني إذا كان عنده أموال يصرف من هاي الأموال أو يقدر يدين من دون حرج. فما إذا هاي إذا كان الأمر هكذا فيغير عمله أو يأخذ إجازة ويصوم. إذا كان العمل لازم للمعاش، يعني عمله الذي يرتزق منه لازم للمعاش وماك وسيلة أخرى، لا يقدر يأخذ إجازة، لا يقدر يبدل عمله، فما عنده غير هذا العمل، وهذا العمل لازم للمعاش، يعني مصرف عائلته على مصرفه ومصرف عائلته على هذا العمل، هنا جاز أن يشرب أو يأكل بمقدار الضرورة لا أزيد، يعني ما يأكل حد الشبع ولا يشرب الماء عند الارتواء، وإنما بمقدار الضرورة، ويبقى ممسك وعليه القضاء بعد ذلك، يعني مو يفطر. فهاي بالنسبة للأخت مو تفطر، وإنما تشرب أو تأكل بمقدار الضرورة وتبقى ممسكة وعليها القضاء بعد ذلك، ولا تجب عليها الكفارة. أم علاء من ذي قار تقول ما أعرف المقدار اللي مطلوبته من الصلاة والصوم، إذا أنت تدرين بنفسك أنه مطلوبة صلاة وصوم لكن تجهلين المقدار، يعني أنت تعلمين بأنه هناك صوم وصلاة فائت، لكن هذا الفائت ما تعرفين مقداره إيش قد، هنا تبنين على الأقل، يعني تقدرين الصوم مثلا تقدرينه بين عددين كحد أدنى وحد أعلى، يعني مثلا فاتك مثلا 5 رمضانات أو 7 رمضانات، الصلاة فاتتك مثلا سنة لو 3 سنوات 3 سنوات لو 5 سنوات، تبنين في الصلاة وفي الصوم تبنين على الأقل، تبنين على الأقل، ما زاد لا يجب عليك، فقط القدر المتيقن وهو القدر وهو المقدار الأدنى هذا واجب عليك، أما المقدار الأكثر هذا مو واجب عليك. أخواني إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم غدا في الساعة 10، فإلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.